فليس له اليوم هاهنا حميم ولا فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب للكافرين ليس له دافع فاصبر صبرا جميلا إن وتكون